متى الساعة؟ متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك ويلك، ما وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك صحابة يعني. قال: نعم، أي أنتم كذلك. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني الراوي سيدنا أنس صغير السن يعني، فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم، أي الكبر السن، حتى تقوم الساعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث لا يمكن متأخر شوية في ترتيبه، قبلي في حديثين ما قالوش أو ثلاث أو ربما أكثر، لكن بمناسبة شهر ربيع، شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يحلو للناس أن يتذاكروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات في شهر ربيع الأول. وإن كان هدينا وقدوتنا أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، لأن كل ما يذكر من الخير إنما جاء عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خطبة وكل درس وكل موعظة وكل نصيحة وكل حديث وكل آية وكل كلمة في الخير هي من هدي النبي محمد. فأنت حين تتكلم في العلم إنما تتكلم من مصدر هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحين تتحرك بالعلم يعني تعمل به ذكرا قراءة دعاء تعلما تعليما نصيحة عملا في داخل المنزل في خارج المنزل في العمل في التجارة في البيع في الشراء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنن لكل هذا. فأنت لما تسعى علما وعملا بشريعة الإسلام يا لابد أن تستحضر نية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يصحب كل ذلك استحضار العاطفة التي تربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، ونظرا لأن محبة النبي فريضة والإنسان لا يحب شيئا يجهله، يبقى يحتاج أن يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحبها حبا صادقا حقيقيا يعني، يحتاج إلى معرفته ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام. ومن خلال معرفته عليه الصلاة والسلام تجد نفسك مجبرا على محبته ضرورة، لابد أن تحبه سواء في مواصفاته الظاهرية في صورته التي صوره فيها ربه سبحانه وتعالى، أو في سيرته، فهو في صورته وفي سيرته على مستوى من التمام والكمال والجلال والجمال. فدارس سيرته المتفهم لابد أن يحبه، وكما قيل: إذا كانت المحبة أنواع فكلها تتجمع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى قالوا في محبة بالغريزة، طبيعة النفس بالغريزة تعشق الجمال وتعشق العظمة وتعشق الشيء الذي فيه ما يتلذذ به. فالجمال والعظمة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم متجسدة وظاهرة، جمال معنوي وجمال مادي ظاهري. وهبه الله جمالا في صورته، وهب الله جمالا في أخلاقه وسيرته، وهده جمالا وجمالا وكمالا في سنته وفي رسالته. بالمحبة بالغريزة، لو تأملت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو راجعت ما قيل عن صورته صورته فتحبه. وهناك محبة بالعقل، محبة بمقتضى العقل. العقل يقول إيه؟ أنك تحب الشيء المفيد النافع، تحب ما يقدم لك النفع. فإذا فكرت وجدت أعظم ما قدم لك من منفعة هي منفعة الدين ومنفعة نظام الدنيا، وذاك جاءك عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العقل يقول لازم تحب، لأن يعني إذا كان الإنسان بالعقل يقول لك أحب أحب أبوي عشان أبوي أداني وساب لي وترك لي، أو أحب رئيس في العمل عشان بيحترمني ويديني مكافأة ويديني كذا وكذا، أو أحب زوجتي عشان بتخدمني ومع واقفة معايا في العيال وتربية العيال وتحمل معايا المسؤولية. ده منطق العقل. ومنطق العقل يقول إن كلما كانت المنفعة العائدة عليك أعظم، كلما كان واجبك في المحبة لمن يقدم هذه المنفعة أتم وأكمل وأوجب. إذن يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمنطق العقل ومنطق الإيه؟ الغريزة. ويحب بمنطق الشرع، لأن الشرع أمر، والشرع يتوافق مع الغريزة ومع الفطرة ويتوافق مع العقل. فأمرك الشرع أن تحبه عشان تعظم علاقتك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى تستثمر كل ما جاءك عن طريق النبي. لأن الإنسان لما يؤدي عمل وهو محب له يؤديه في راحة، وإن كان في مشقة سيتلذذ بالمشقة وهو تحمل الصعاب ويضحي. فإذا كان الأمور الشريعة فيها ما هو تكرهه النفس، وعسى أن تكرهه شيئا عسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. فإذا الشرع يأمرك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى وسيلة لتيسير الالتزام بالشرع، وسيلة لتيسير تجاوز الصعاب التي قد تلقاك في جهاد في سبيل الله، في صبر على جار سيء، في صبر على ولد عاق، في صبر على إنسان يعني لا يحسن التعامل مع الناس. كل هذا أنت تحتسب وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحمل الصعاب عشان هو أمرك، أمرك قرآنا وأمرك سنة. يبقى المحبة بتعين على الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي نفس الوقت تقربك إلى الله، لأن الله يحبك إذا أحببت نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا في الحديث تحشر مع من تحب، وده الشاهد من هذا الحديث. اللهم صل على محمد. قد يكون لهذا الكلام مزيد إن شاء الله غدا إذا كان في الأجل بقية. طيب، يقول لك رجل من أهل البادية، هذا الحديث له قصة ذكرت سابقا وذكرها الترمذي في صحيحه في حديث في سننه، وقال صحيح إن شاء الله حسن صحيح. والحديث له قصة، رجل اسمه زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن أشياء، يعني قال جئت أسأله عن المسح على الخفين. قال ما جاء بك يا زر؟ اسم الرجل زر بن حبيش، زر بن حبيش. فقلت ابتغاء العلم، يعني جاء من مكان لمكان من قبيلة إلى قبيلة عشان يسأل هذا الرجل على مسائل في العلم. فقال يا زر إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع. حاب يديله مقدمة، أنت جاي من سفر عشان تتعلم، جاي من مسافة 3 كيلو 5 كيلو، يعني اللي جاي من الزهور يعتبر مسافر دلوقتي، واللي جاي من البر يعتبر مسافر انتقل، بس الوسائل لما تيسرت لقيت الأمور سهلة الحمد لله. اللي كان تاخذ في ساعة تاخذ في 5 دقائق. أيا كان، إذا جئت قاصدا طلب العلم فالملائكة، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يصنع. خرج من بيته قاصدا أن يتعلم، يبقى الملائكة تحترمه وتقدره، وأنت يعني الإنسان قد لا يتخيل ما معنى أن الملائكة تضع أجنحتها. الملائكة لها أجنحة؟ نعم، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، بل النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن في ملك له 600 جناح، والجناح مش جناح طيارة ولا جناح حمامة، لأجنحة لا يعلم كيانها ولا كنهها إلا الله، لأنها خلق عظيم. الملائكة خلق عظيم، فهي كأنها إذا كانت تحلق وتنتقل من مكان إلى مكان أو تؤدي مهامها التي وكلت إليها، لكنها إذا رأت رجلا أو شابا أو ولدا أو غلاما أو صغيرا أو كبيرا أو امرأة يسعى لطلب العلم، إن كانت في مهمة طائرة تنزل تعمل إيه؟ تعمل هبوط وتخشع وتخضع لهذا الإنسان، تحييه وتستقبله. احنا ما بنحسش، طب ما بنشوفش، لان الملائكه لا نراها باعيننا، لا ترى بالاعين، لانها خلق غير خلقنا. لكن اليقين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نصدق هذا ونوقن به. مثل لما يكون واحد يعني له مكانه، بعدين يمشي في شارع تلاقي الناس واقفت وسلمت وحيات واهلا وسهلا ومرحبا وخطوه عزيزه وانت فين وجاي منين، بيبقى له هي تعمل له نشوه ولذه، الناس قبلته، وان كان اللي بيقابله ده ايه؟ انسان بسيط جدا، بسيط مهما كان من التواضع في مهنته في وظيفته في صورته في وضعه الاجتماعي، لكن بيفرح لما يشوف الناس تستقبله. يعني اذا كان المعلم مدرس يخش الفصل يعني بيعملوا سنة من يوم يخش الفصل الطلب يعمل ايه؟ يروح يوقفوا تحية لهذا المعلم. كان زمان مش عارف دلوقتي موجود والحمد لله، يقومون تحية للمعلم. فهي طبعا تبقى فيها نوع من النظام والاحترام والتهيئة للعلم. يعني المدرس جاء الناس وقف، اللي كان بيتكلم يسكت، اللي كان بيقز اللب يحترم نفسه، اللي كان حط ورقه بيلعب فيها ولا يكتب فيها يحترم نفسه. وكان معانا واحد زميل في المدرسه، يبقى المدرس بيشرح وهو قاعد يرسم، في الاخر يكون درس من المدرس، يرسم لك المدرس على لوح ما شاء الله. كان يعني ما شاء الله الاخ صلاح الجاد، قاعدين في الحصه وعمال يرسم يرسم يرسم يرسم، قاعد عمل لك صوره المدرس، وصرت واحد زميلي من اللي قاعدين جنبك وما شاء الله، ودرس ما ياخذ باله من يعني ياخذ يقوم بالواجب. يعني جاء يعني كان فيها معلم عليه رحمه الله، الواحد بيحتاج يذكرهم، لازم لازم لما تذكر انسان له معك موقف لابد ان تعطيها الواجب، اللهم اغفر له وارحمه. فالمعلم يقول لي يا سبحان الله، كوني أنا أشرح كونك أنت تلعب ده كلام فارغ بيضربك، فهو مش بدل ما يرجع لورا يدفع عن نفسه راح داخل وعمل وش كده بطن الشيخ، بطن الشيخ كان شيخ مدرس يعني، قال له بتنبح كمان. سبحان الله العظيم والحمد، بيعمل كده عشان يداري نفسه ما يضربش يعني، قال له كمان تنبح، يا سبحان الله العظيم والحمد. فالملائكة مش بشر، مش واحد مثلا بيبيع كرش ولا واحد بيبيع مال الاحترام طبعا، ولا بيبيع سمك ولا بيكنس في الشارع وقف لك وعظم لك وانت مبسوط به، لملائكة أطهار كرام بررة سفرة، يعني وظيفتهم طاعة الله وذكر الله. فلما يكون هذا الخلق المحترم العظيم يقدر طالب العلم ويضع أجنحة تواضعا واحتراما وتخشعا لطالب العلم، معناها يا طالب العلم اسعى واجتهد واحرص وداوم على طلب العلم ولا تتكاسل ولا تتراخى ولا يصيبك فتور. فحب يدي لي مقدمة، قال انت جاي من سفر، جاي ان شاء الله ربنا يكرمك وانت في مقام عالي. فقلت ابتغاء العلم، فقال كذا. فقلت انه حك في صدري مسألة فقهية، المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أنت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. 3 أيام في السفر يمسح على الخف ولا ينزعه إلا من جنابه، لكن من غائط أو بول أو نوم فلا حرج. أنت لبس الخف أو لبس الشراب التخين ونمت به أو تحركت به أو دخلت دورة المية أو الكلام ده تلبسه، فلما بشروطه يبقى لا تنزعه، يبقى تمسح عليه ما عدا الجنابة. إذا حدث الجنابة تنزع الخف وتغتسل أو تتيم إن لم تجد الماء. طيب يبقى الرجل بيقول لك حك في صدري او في نفسي، يعني في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هو اعتقد ان الانسان لما يلبس الخف ويتوضا ويمسح عليه يمكن من من من حاجه غير الغائط والبول، فقال لي لا هذا لا حرج فيه. قلنا المسح على الخفين يشترط فيه أن تلبسه على طهارة خف أو الجورب التخين الذي لا يصل منه الماء إلى الجلد، يلبس على طهارة لا ينزع خلال الفترة اللي هتمسح فيها، يكون ذلك يوم في الحضر في البلد اللي تمقن فيها أو 3 أيام في السفر. يعني توضأ ولبست الخف أو لبست الجورب التخين، لما تيجي توضى ثاني انتقض الوضوء، أحدثت بخروج شيء من أحد السبيلين أو بنوم ببول بغائط بريح بنوم وحبيت توضى ثاني، تتوضأ وتمسح على الخف لا يشترط أن تنزع. بس بشرط ما كنتش خلعت قبل كده. ممكن واحد يتوضأ ولبس الخف وبعدين حب يعدل الحاجة في بتاعه وخلع الخف ولبس الثاني وهو متوضي، خلعت ولبست وانت متوضي لكن خلعت، انت خلاص ما مسحش عليه لان يشترط الا تنزعه، يبقى تلبس على الاولى. انما لو خلعته وانت على وضوء ولبست وانت على وضوء في نفس الوضوء يعني، يبقى من مسح عليه لا يجزئ. واضح ايها الرائي؟ طيب اللهم صل على محمد. في الحضر يوم 24 ساعة، وبعد كده تخلع وتتوضى وتجدد وضوء وتلبس ثاني وتمسح عليه. في السفر 3 أيام. الشيخ سعد يقول لك المسح مرة واحدة، مرة واحدة مش عارف مرة واحدة يعني تقصدي مرة واحدة طريقة المسح يعني كيفية المسح. المسح بني على التخفيف، المسح بني على التخفيف، فامسحوا برؤوسكم مرة، والمسح على الخفين يبقى مرة، مسح على الجبيرة مرة، المسح بني على التخفيف. اللهم صل على محمد. فقلت هل سمعته، ده الشاهد من الحديث بتاعنا والموضوع، هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ هو الهوى ذكر الحديث بتاع الدرس امبارح في الاحد والاربع، الهوى ما تميل إليه النفس بطبيعتها وتستلذه، النفس تستلذ أشياء بالغريزة يعني تميل إليه، إن كان موافقا للشرع على العين والرأس، إن خالف الشرع يبقى إيه؟ لا تحت القدم ولا تحت الأرض السابعة، لا وزن له. فبيسأل عن الهوى بمعنى المحبة، من نحب ومن نكره، السؤال هنا. إنما الهوى فسرناه في الدرس اللي فات، ورأي الشرع فيه والمزموم منه. أما المحمود فهو الميل لشيء يوافق الشريعة، زي محبة النبي ومحبة الله ومحبة القرآن، محبة الذكر، محبة مجالس العلم، محبة الصالحين، هذا كله يعني طبيعي، يعني الشرع يقدره ويأمر به. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما أو بين نحن عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، واحد جاي من إيه، من البادية، صوته يعني يهز الحيطان، يهز الجبل، يا محمد، سبحان الله العظيم وبحمده، أعرابي يعني لسه ما فهمش الأحكام، عاوز يفهم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، رفع النبي صوته عليه زي كده، ها أم، أيوة يعني أنا، أيوة عايز حاجة. النبي خاطبه بنفسه وقال يا محمد، ها أم. العلماء لما علق على الكلمة دي قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يخد ويدخل هذا الرجل في حرج ويخالف القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فرفع النبي صوته حتى يكون صوته أعلى من صوته أو يوازيه عشان ما يبقاش صوته أعلى من صوت النبي، رحمة به عشان ما يتحسبش على رفع الصوت عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة قاعدين طبعا في هذا الموقف، قال هاؤم، كلمة هاؤم يعني إيه؟ يعني أيوة هو يعني قول أنا معاك، كلمة تناسب إيه؟ أسلوب هذا الرجل يعني. فقلنا أي الصحابة للرجل ويحك، أغضض من صوتك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب، مش فاهمه، فاهمه لسه مش عايز يفهم، والله لا أغضب، يعني طبعا أصل في واحد فهمه يعتقد إنه لما يكون بيعمل خير يتحمس زي ما هو عايز، يتحمس للخير ويعتقد إن ده من ضمن الخير نفسه، أنا بحب الخير ومتحمس للخير، حد يلومني إن أنا متحمس للخير، أنا بتحمس لفعل الخيرات، لفعل الخير. في واحد يتحمس للخير فيسيء، يعني مثلا افترض ان فيه يعني دخل ولد صغير في المسجد، اخطا، يقول ماهر يقوم يقول لك يمسك يضرب الضربه ويمسك من درع واحد ويرمي في الشارع، طب يعتقد ان هو بيعمل ايه كده؟ يصون المسجد من هذا الولد، لكن صار المسجد ملك دراع الولد، طرد بره وضربه وعملنا شوشره، يمكن احنا في الدرس جينا ابوه تجي امه يتخانقوا معانا، نقول خلص حرام عليكم ما صحش عيب، طيعنا الليل. لكن في اعتقاد النبي متحمس ليه؟ عشان المسجد يا عم عظيم. ولا واحد تاني تتحمس تحمس يسير، واحد مثلا في بيقرا في امام في بيصلي في الصلاه، فترك كلمة أو جملة أو أخطأ في كلمة، فيروح يسخط فيه شخصة، يعني كان أنا صاح وعيلك حاسب راح فين يا عم، قال إن الله ما تعملون عليم، قال إن الله ما تعملون بصير، بصير بما تعملون، قال بما تعملون بصير، قال بس بما تعملون بصير، إيه يا عم خبر إيه، يقول لك لا غلط، يعني أنا أعدل، لا مش هو ده الصح، يعني هو بيعتقد انه هو صح فبيتحمس لهذا الرأي الصواب في رأيه فيخطئ. فهو الأعرابي كده متحمس، انا جاي اتعلم، جاي قبل النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يا عم، ايه مش هاخد صوت، انا جاي اتعلم، تفضل اتعلم. ويلتمس له العذر، والنبي كان يلتمس العذر للأعراب حين يفعلون مثل هذا التصرف صلى الله عليه وسلم. والله لا أغضب، قال الأعرابي، بدأ يسأل بقى المرء، قال يا محمد المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا جاي أسأل عن حاجة، أنا بحب اللي بيحب واحد ما بيعملش زيه لما يلحق بهم في عملهم وعلمهم، يعني مفترض أنه الرجل ده بيحب الصحابة والصحابة متأدبين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو فاته أن يتأدب بمثل أدبهم في تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نبوذج، كان يعني هو بيعبر بيقول المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، وكلمة ولما زي ما قلنا غير ولم، في فرق عن جلال جابر، في فرق لم ولما، لما يعني شيء لم يحدث ومتوقع أنه يحدث، متوقع أنه هيحصل يعني، ولما يلحق بهم يعني بيجتهد وبيعمل عمل صالح بس ما وصلش لسه لمستوى مين، الناس اللي بيحبهم الصالحين العلماء الفقهاء الصحابة الناس المحترمين. ولما يلحق بهم بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده يفيده، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. والسؤال تشعر فيه أنه هو مستشعر القصور، يعني أنا بحب الناس الكويسين بس لسه ما بقتش إيه في مستواهم لا في العلم ولا في العمل، يفيد من الكلام ده ولا ما يفيدش؟ فقال لي يفيد، أنت مع من تحب. إذا محبته للصالحين للعلماء للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام للفضلاء ترفع قدره بحيث يبقى معهم في الجنة، وإن لم يسويهم في العمل بس فيه نية وقصد وفيه عزيمة، لأنه قال ولما، يبقى ولما يبقى فيه إيه؟ فيه سعي أن يجتهد ويعمل العمل الصالح على الوجه التمام والكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما المرء مع من أحب يوم القيامة. وتكلم الصحابي قال لا زال يحدثنا للراوي الحديث يعني، حتى ذكر بابا من قبل المغرب، باب التوبة، مسيرته 70 عاما عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، له باب التوبة لا يقلق حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم صل على محمد. هنا كلمة ويحك أغضض صوتك، ويحك دي ذكرت في الحديث اللي قلناه، وذكر كلمة ويلك لما الرجل سأل الحديث متى الساعة، قال ويلك ماذا أعددت لها. ويحك ويلك المفاري أفرد لها باب أو يعني بابين في البخاري، نشرحهم إن شاء الله بس منكمل الحديث إن شاء الله. لما يقول متى الساعة قائمة، قال ويلك وما أعددت لها، قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. الحديث الثاني ما أعددت لها كثير عمل، أو قال صوم أو صلاة غير أني أحب الله ورسوله. الرجل بيعمل عمل صالح يؤدي الفرائض وقد يؤدي نوافل وتطوع، لكن هو يرى أنه لم يكثر بالدرجة التي تجعله يتهيأ يستعد للقيامة. وإحنا لاحظنا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقول متى الساعة قائمة، ما قالش بعد كام ولا بعد ما لم يحدد له زمن، كان بذكر في دروس فائتة متى الساعة لم يجيبه على الساعة ولا زمنها، ده بيسأل عن الزمن. فالنبي قال له ماذا أعددت لها، أنت الوقت يهمك في إيه؟ الوقت لا يهمك، لا يهمك أن أنت الساعة تقوم إمتى، بعد سنة بعد 10 بعد 1000000، أنت همك أنت العمر اللي هتعيش في هذه الحياة، تستثمر زمن وجودك في هذه الدنيا هو ده المهم اللي مطلوب منك. وما يصحش تسأل عن حاجة لا تعنيك، سأل عن شيء يهمك ويفيدك. ولذلك وفي آخر الحديث، مر غلام للمغيرة ابن شعبة كان في سني من أقراني، سيدنا أنس بيقول سيدنا أنس يعني كان عنده 10 سنين عند الهجرة وكمل 20، ما كملش 20 كان عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يروى الحديث وهو غلام صغير، مر غلام في من أقراني يعني من سنه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعته تقوم بانتهاء أجله، لأن يعني اللي هيعيش 100 سنة بعد 100 سنة اللي زيادة يكون إيه قامت القيامة. طبعا الواقع يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة ولسه القيامة إيه لم تقم. العلماء قالوا من مات فقد قامت قيامته. أنت تقول متى الساعة بعد ما شرح له الأمور، ولسه ما دخلناش مع الحديث يعني، إنما القصد متى الساعة، ما تسألش متى الساعة، الساعة تقوم بموتك. قل متى أموت لا تعلم متى تموت، يبقى تستعد للقيام الساعة، إن كنت تموت بعد دقيقة ثانية بعد ساعة بعد يوم بعد الله تهيأ. الموت يأتي ضغطة، قد يأتي إنسان يقول كلمة ما يكملهاش أو يشير بإشارة وما يعملهاش. والنبي قال في حديث صحيح عليه الصلاة والسلام قال إن تقوم الساعة قد رجع، يعني الرجل رجع بمعنى الحديث بلقاح بلبن لقحته، يعني حلب الناقة ورجع باللبنة فلا يشربها، والرجل يلوط حوضه بجهز الحوض عشان يزق فيه البهيمة اللي يربيها اللي يجيب منها الخير كله، يلوط الحوض ويموت ويلوط الحوض لا يزق ولا يشرب منه. وتقوم والرجلان قد بسط أحدهما ثوبه، واحد يشتري واحد يبيع، فرد القماش عشان يبيع، لا رأي لا دخل ثوبه ولا دلم الثوب، وتقوم الساعة. يبقى تقوم والتاجر مشغول بتجارته، والزارع مشغول بزراعته، والذي يرعى الغنم مشغول برعي غنمه، وأيا كان نسأل الله أن يقبضنا على خير حال. الله أن يقبضنا على خير حال. نسأل الله أن يقبضنا على خير حال ويقبضنا على خير عمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى متى الساعة، ما تسألش متى الساعة، ماذا أعدك لها؟ تسأل هل تقول لها تيجي إمتى، تجاهز يعني خلاص. قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. يقبل رجل واقعي واقعي يقول ما أعددت لها كثير عمل، يعني وفي يعني في واحد تاني بيسأل سؤال قال لي ما شاء الله يا رسول الله، لما يقول يعني قيل في حديث كان فيه ضعف يقول لي يعني جاء أسأل قال جئتك يا رسول الله من مسيرة 9 مشيتها في 6 جئت أسألك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. عن رأس العمل قال جئت أسألك عن رأس العمل، أعظم حاجة يمكن يعملها الإنسان اللي هي يعني. النبي سأل قال طب ماذا عملت في أصل العمل، انت عملت ايه في اصل عمل؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله والفرائض. قال ما شاء الله يا رسول الله، ما شاء الله يا رسول الله. ده قال ما شاء الله. اي واحد فينا لو سألت انت عملت ايه عشان تخش الجنة يقول لك الحمد لله، يقول الحمد لله بطريقة مش فيهاش الشكر، فيها الايه، فيها الانا، فيها الاغترار، فيها العجب بالذات. الحمد لله لا بناكل الا بناكل اكل مع الحرام، ولا سرقنا حد ولا بننهب، الحمد لله اللي علينا عملناه. ما ينفعش ما تقولش اللي علينا عملناه، لأن النبي راجل بيقول ايه ما عددت لها كثير عمل، يعني انا قلت جهدي على قدر جهدي بس انا عارف انه مش كثير يعني. وده الطبيعي انك تنظر الى عملك بنظرة المقصر المستقل، شايف ان العمل قليل مهما كان عملك عظيم، تنظر العمل أنه قليل، لأن مهما عملت مش هو ده المستوى اللي يساوي الجنة. لا، انت بس بتعمل طاعة لله وتبذل جهدك، والجنة ملك لله يهبها لمن يشاء، يدخلك برحمته الجنة سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى ما الواحد ما يغترش وينشخ نشحة كده ويقول لك الحمد لله عملت الأعلى، لا ما عملت لا يعني ما عملت كثيرة صلاة ولا صيام، أو ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله غير أني، أو قال إلا إني أحب الله ورسوله، أنا عشمي خميرة الخير اللي عندي والمتوقع أن تنفعني، أنا يعني أستوثق بها محبتي لله ورسوله. ومحبة الله ورسوله لا تأتي بدعاء، لا تدعي، لما تجيش كلمة يقولها الواحد، يعني الإنسان المفروض حتى يستحي أن يقول، فذلك الواحد يعني بيستغرب يقول يعني حتى لما يقول لي واحد تلقى واحد من أهل العلم يقول لك وصلى الله على حبيبنا محمد، حلوة حلوة خالص، بس يا ترى حقيقية ولا لا؟ ممكن تصير تقول اللهم صل على الحبيب محمد، الحبيب لربه، الحبيب لمن يعرف قدره، نقول لما صلى على حبيبي محمد أو الحبيبنا محمد، نقول لك ده الدعاء. والله إن كان صادقا كاملا يبقى التصادق، إن كان في حاجة يبقى يقول اللهم صل على النبي محمد، على النبي، على الحبيب محمد عليه السلام، من حبيبنا يعني الدعاء الله أعلم، يعني متى نصل إلى تحقيقه؟ مش سهل يعني، لأن تحقيقه يأتي بالعلم والعمل، بالعلم والعمل والمجاهدة. الرجل يقولها ويبدو أنه يعني يواثق من قوله إني أحب الله ورسوله، قال إنك مع من أحبب، يعني المحبة في حد ذاتها خميرة خير مع حسن القصد وقوة العزم والحرص على تتميم ما يطلب من الإنسان، يبقى إن شاء الله إيه؟ تدخله الجنة مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. ولذلك يجب أن تقنن لنفسك قانون في المحبة، إياك أن تحب عاصيا على معصيته، أو عاقا على عقوقه، أو فاجرا على فجوره، أو ظالما على ظلمه، أو معاديا لله ورسوله معلنا، مجاهرا بالمعصية، لأنك هتحب يبقى مع من أحب، من كسر سواد قوم حشر معه، فلا ماشي معهم وحبيبهم وماشي معهم يبقى إيه؟ وبعدين رغم أنه هو محبة العصاة ومحبة الفجرة مرض، مرض يعدي، يعدي لما إذا ما شيت الفاجرة يعديك من فجوره، وإذا ما شيت الماجن المستهتر يعديك من مجونه، يعديك من مجونه وفجوه واستهتاره، وإذا ما شيت المتكاسل الخامل يعديك من خموله وكسله. يبقى اصحب من ينفعك ويرفعك، اصحب من ينفعك ويرفعك بالعلم أو في العمل، اصحب اللي تحس إن هو إيه مجتهد فتقول أعزب جزاي، أعزب تبتل تيت وجاهد بحيث جزاي، إنما تمشي مع واحد مقصر تقول أنا أحسن منه، تقول أنا أحسن منه، تعجب تغتر تكسل تتراخى تبقى زيه وأقل منه بعد شوي. ولذلك قنن لمحبتك من تحب وكيف تحب، ويعني سبحان الله العظيم وبحمده، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اليسير من الرياء شرك، وأدناه أن تحب على جور أو تبغض على حق، بمعنى أدنى الشرك أنك تحب على واحد على ظلم، ولو كان ظلم يسير بيظلم في الميزان، بيظلم في القسمة، بيظلم في القياس، بيظلم في المعاملة، أو حتى مع أولادي مع زوجات، متجوز واحد متزوج اثنين وظالم واحد، ما يصحش تحب أبدا، ده نوع من الشرك. تحبه ليه؟ أنت لازم أن تحب لله وتبغض لله، حبيت ده ليه؟ عشان ينفعك ويخدمك يبقى شرك، خوف منه يبقى شرك، مجاملة يبقى شرك، وأدناه أن تحب على جور أو تبغض على حق. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الإيمان تحب الخير وتعمله وتكره الشر وتبتعد عنه، ودمع الإيمان تحب الحق، تحب الحقيقة أن الله واحد، تحب الحقيقة أن الله أرسل رسلا تؤمن بهم، تحب الحقيقة أن الله شرع شرائع تعمل بها، وهذه المحبة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمع من أحببت. والصحابة لما قالوا سألوا سؤال: ونحن كذلك؟ الصحابة يسألوا يعني الحج خصوصية للرجل السائل ده، بس أنت مع من أحببت ولا الكل؟ حديث قال: المرء مع من يحشر، المرء مع من أحب. والنبي أجاب هنا قال: نعم. قال: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. سيدنا أنس في حديث ثاني قال: ما فرحنا فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني الصحابة فرحوا لأنه لو يحبون الله ورسوله، يعني طبعا سبحان الله لازم يحبوه، ليلهم ونهارهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون منه وينظرون إليه ويعايشون معاملته وأخلاقه وأنواره صلى الله عليه وسلم، فلازم يحبوه. احنا عشان بعدنا شوية كده، بعدنا بعدا كثيرا معنويا أو ماديا بالزمن أو بالعمل أو بالعلم أو بالمشاعر، محتاجين ان احنا ايه نقرب، نقرب عشان كي نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل المحبة في ذاتها تكفي؟ قال لك: المحبة برضو تجتهد وتعمل، المحبة تحشرك معهم، بس كل ما تكون عملك درجتك في الجنة تبقى حسب الايه العمل. فذلك الترمذي روى حديث قال حسن غريب عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. المرء مع من أحب وله ما اكتسب، يعني عملك هو اللي في ميزانك، محبتك خليك في طابور، إنما ميزانك يبقى فين؟ بحسب عملك. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. طيب، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك وما أعددت لها. هذا الكلام إن شاء الله غير الأربع دقائق. باب من جاء في قول الرجل ما جاء في قول الرجل ويلك. سبحان الله، يعني هو طبعا الكلام له أدبيات، تقول إيه وتمنع، قل أو لا تقل، كما في برنامج زي ما يقول قل أو لا، ولا تقل بصح لغويا يعني. إنما هنا الشرع يقول لك كلمة ويلك أو ويحك تقال، وفي كلمة ويسك. قالوا ويلك وويحك تقال للتحسر، ويلك تحسر أو توجع، ويحك ترحم. يا ويح ثعلبة، ثعلبة اللي قال إيه: لأن أتانا الله من فضله لنصدقن أو لنكونن من الصالحين، ولنكونن من الصالحين. فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الزكاة قال: أبلغوا صاحبكم مش عارف كذا، مش عايز يدفع الزكاة. فقال: يا ويح ثعلبة، بتوجع وترحم. وكذلك يا ويلك، توجع وترحم أو تحسر، وهي كلمة تقولها العرب عندما يكون الكلام غير مرضي، يعني كلام مش مرضي على تمامه يعني. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث ويلك، في روايتان قال ويلك أو ويحك، وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر، وده الحديث اللي هو 5700 قبل الحديث اللي قلناه، لكن أنا ذكرت الحديث الأول عشان في محبة النبي عشان مولد الله عليه الصلاة والسلام، والكلام في المولد والاحتفال به والكلام ده كلام كثير والناس جالس فيه، لكن احنا قلنا بنحتفل في كل يوم برسول الله، في كل ساعة نحتفل برسول. لما تصلي السنة قبل الظهر، قبل الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، انت بتحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقول بسم الله طعامك وشرابك ودخولك وخروجك وجلوسك وقيامك، انت بتحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتناول بيمينك وتناول بيمينك، تأكل بيمينك وتشرب بيمينك، انت تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايدك بتحتفي برسول، انت منتفع برسول الله عليه الصلاة والسلام. اي مجلس علم واحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاذان احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يد الحفاء وهو رفع الله له ذكره صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث بيقول